بسم الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. وكنا وفقنا نحن كلام على الحروف، ما هي؟ تكلمنا اولا على الاسماء، ذكرنا تعريفا للاسم وما هي العلامات المميزة للأسماء، ثم تكلمنا بعد ذلك على الأفعال وذكرنا تعريف الفعل. من يذكرنا بتعريف الفعل؟ طبعا الحصة هذه الحصة اللي فاتت أترك السؤال على الشيوع، في الدروس القادمة إن شاء الله سأنتقي. إذن من يذكرنا بتعريف الفعل؟ نعم، جزاك الله خير. هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان. ما هي أهم علامات المميزة للفعل؟ نعم، لفظ الفعل بيسبق مقدم حرف السين سوف تأنيث السين، تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، جزاك الله خير، تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل وقد والسين وسوف، هذه لا تدخل إلا على الأفعال. ثم بدأنا في الكلام على الحرف، فقلنا في تعريف الحرف إنه ما لم يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. وذكرنا تقسيما للحروف على حسب أعداد أحرف الهجاء التي يتركب منها كل حرف معنوي، لأنه نحن كما تتذكرون قسمنا الحرف بين حروف بناء وحروف معاني، أليس كذلك؟ نعم، نحن نتكلم الآن على حروف المعاني، وقسمناها وقلنا أنها قسمناها إلى خمسة أقسام على حسب عدد الحروف التي تتركب منها. ذكرنا القسم الأول وهو ما كان أحاديا، وقلنا إنه 13 حرفا. نعم، لا 13، إذا كنت نقلت لكم 15 فالخطأ مني، 15 هي الأحرف الرباعية. نعم، إذا الأحرف الأحادية هي 13، إذا أنتم أجمعتم أني أنا قلت 15 فأنا المخطئ. نعم، الأحرف الأحادية هي 13 حرفا، الأحرف الثنائية هي 26 حرفا، الأحرف الثلاثية هي 25 حرفا، الأحرف الرباعية هي 15 حرفا، والأحرف الخماسية واحدة وهي لكن. طيب، هناك تقسيم آخر أسهل من هذا للحروف وهي ثلاثة أقسام. نحن كما تتذكرون قسمنا الأسماء إلى ثلاثة أقسام، أسماء ظاهرة وأسماء مضمرة وأسماء مبهمة، وكذلك قسمنا الأفعال إلى ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر. أيضا الأحرف فيها ثلاثة أقسام نكتبها حتى تحفظوها، وهي أسهل من التقسيم الذي سبق وذكرنا. أحرف تدخل على الأسماء فقط، مثل حروف، لا هذه كبيرة، هذه من الكبائر يا أخي. نحن قلنا إن قد تدخل على الأفعال، قلنا إذن أحرف تدخل على الأسماء فقط مثل حروف الجر، عرفتموها، أحرف النداء إلى غير ذلك. القسم الثاني أحرف تدخل على الأفعال فقط، مثال ما مر معنا قد والسين وسوف إلى غير ذلك. هناك أحرف تدخل على الأسماء والأفعال. مثال: هل تقول هل جاء زيد، أو تقول هل زيد موجود. نعم، هل كذلك، بل حرف أحرف الإضراب إلى غير ذلك. هذا تقسيم أسهل من التقسيم الآخر وهو ثلاثة كما مر معنا. قال الشيخ بعد ذلك في مسألة الأحرف، قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما المقصود بهذا الكلام؟ عندما تكلمنا على الأسماء والأفعال ذكرنا للأسماء علامات وذكرنا للأفعال علامات. هنا الشيخ يقول: ما هي علامة الحرف؟ الحرف، كأن الشيخ يقول الحرف لا علامة له، ولكن كيف نعرف إذن الحرف من الاسم والفعل؟ نأخذ مثالا على ذلك كلمة نجرب معها. إذا مثلا هذه الكلمة أشكلت عليك، لم نعرف هل هي اسم أم هي فعل أم هي حرف، نأخذ هذه الكلمة وندخل عليها الأحرف الخاصة بالأسماء أو العلامات الخاصة، عفوا قلت الأحرف، العلامات الخاصة بالأسماء. مثال ذلك التعريف أو الجر أو الأشياء التي يتميز بها الاسم. فإن قبلتها فهذا يعني أنها اسم، وإن لم تقبلها حاولنا معها بعلامات الفعل، فإن قبلتها فهي فعل، وإن لم تقبلها فهي حرف. لذلك الشيخ رحمه الله قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولم يأتي بعلامات تميز الحرف، لأن الحرف لا توجد علامات تميزه، وإنما إذا ميز الاسم والفعل فما بقي يكون حرفا. انتقل الشيخ بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام على موضوع آخر، فقال رحمه الله: باب الإعراب. نقول باب الإعراب، أو نقول أيضا باب الإعراب بالضم وبالنصب. بالضم بمعنى أن هذا باب الإعراب، كأن هذا خبر لمبتدأ محذوف. ونقول أيضا باب الإعراب، كأنك تقول اقرأ باب الإعراب فيكون مفعول به. نعم، إذن قال الشيخ رحمه الله: باب الإعراب. والباب لغة يطلق على فرجة في ساتر، فرجة أمر، شيء يستر عنك ما وراءه. فإذا كانت فيه فرجة هذا الساتر فهذه يطلق عليها باب. ويقال أيضا في الباب لغة هو الذي يوصل من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل، هذا لغة. اصطلاحا تعريف الباب هو اسم لجملة أو اسم لجملة العلم مشتملة على مسائل. يمر معكم في الفقه أيضا باب الصلاة، باب الزكاة، حتى تعرفوا ما معنى، لماذا العلماء يقدمون بمعنى هذا الباب. الباب هو الذي يدخلك إلى هذا الموضوع الذي سنتكلم فيه الآن، الذي هو موضوع علمي مشتمل على عدة مسائل. لذلك اصطلاحا عرفه أهل العلم أنه جملة من العلم، جملة من العلم، نعم اسم، نعم اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل. قال الشيخ: إذن باب الإعراب. ثم مباشرة بدأ يعرف الإعراب رحمه الله بدون أن يمر على التعريف اللغوي للإعراب. والإعراب لغة يطلق على عدة معاني. يطلق الإعراب على التغيير. يطلق الإعراب على التغيير. من ذلك العرب كانت تقول أعربت أمعاء الجمل، بمعنى إذا تغيرت أمعاؤه، فمعنى يقولون أعربت معدة البعير أو أمعاء الجمل. قلنا إذن يطلق على التغيير. يطلق أيضا على البيان والتفسير. يطلق الإعراب على البيان والتفسير. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها. الثيب تعرب عن نفسها، أي تعبر وتفسر ما تريد. أيضا يطلق الإعراب على الحسن. يطلق الإعراب على الحسن. يقال جارية عروق، بمعنى جارية حسناء. جارية عروق. عروق بمعنى جارية حسناء. لماذا أنا أتيت بهذه التعريفات اللغوية لكلمة الإعراب؟ حتى دائما تعرف أنه في رابط بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي. دائما هناك رابط بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. فأنت إذا تكلمت بكلام معرب أي صحيح الإعراب، فهذا الكلام أولا يكون بينا مفسرا لما تريد أن تقوله، حسنا من حيث سبقه وتلقي المستمع إليه. فهذه الثلاثة معاني التي قدمناها فهي تصح في مسألة الإعراب عندما يعرب الإنسان وأن يتكلم بكلام فصيح، فإن كلامه يكون حسنا وإن كان شتما. يعني أنتم في بعض الأحيان تقرأون بعض الأشعار التي هي عبارة على هجاء. الهجاء هو يعني الشتم والتقريع، ومع ذلك تجد هذا الكلام والله جميل، مع أنه كلام شتم. لماذا؟ لأن صاحبه أحسن سبكه وتنظيمه. لذلك قلنا أن الإعراب يطلق أيضا على الحسن. وأيضا إذا الإنسان تكلم بكلام معرب ولم يلحن فيه فإنك تفهم ما يريد قوله. من ذلك حتى لما قالوا في قصة كيفية نشوء هذا العلم، بدأ كتابة هذا العلم أنه أبو الأسود الدؤلي رحمه الله سمع جاريته أو ابنته كما يقال في هذه القصة قالت له: ما أجمل السماء. ما أجمل السماء، فضمت كلمة أجمل فقال لها نجومها. قالت: لا، ما هذا قصدت، وإنما أصف جمال السماء. فقال لها: يا بني لو قلت ما أجمل السماء لفهم، بفتح كلمة أجمل. فالإنسان إذا أحسن إعراب كلامه فإنه يبين مقصودا ما يرمي إليه من معاني. إذا الشيخ رحمه الله قال باب الإعراب، ثم بدأ في الكلام على الإعراب اصطلاحا. قال: هو تغيير أواخر الكلم. هو تغيير أواخر الكلم. أنا أملي لأنه بعضكم ربما ما عنده مسخ فحتى يكتب هذا التعريف. هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. سنكتب هذا التعريف لأنه سنشرحه إن شاء الله كلمة كلمة. قلنا إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم لدخول الاختلاف لاختلاف العوامل لاختلاف العوامل الداخلة عليه. طيب خلينا هذه عليها. نعم نشرح هذه ثم نتكلم على لفظة أو تقديرا. أولا الشيخ قال التغيير، وهذا أخذه أيضا كما قلنا من التعريف اللغوي. أيضا أولا نعرف أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، الكلمة آخرها سيتغير، هذا هو معنى الإعراب. إذا نحن هنا سنتكلم على أواخر الكلم، إذا تغيرت كلمة في وسطها أو في أولها فهذا لا شأن له بالإعراب، وإنما مبحثه مبحث الصرف، كما تقول مثلا درهم ودريهم، أن التغيير وقع هنا في وسط الكلمة، فهذا مبحثه علم الصرف وليس هذا ما نقصده. إذا الشيخ هنا يتكلم على تغيير أواخر الكلمة، وهل المقصود بالذات هو تغيير آخر الكلمة حتى نقول أن هذا هو إعراب؟ المقصود هنا بتغيير أحوال آخر الكلمة. لماذا قلنا نحن أحوال؟ لأنه أحيانا الكلمة لا تتغير، ستبقى كما هي، لأن علامات الإعراب لا تظهر على الآخر كما سيمر معنا في الإعراب المقدر. لذلك قلت أنه لفظا أو تقديرا سنتركها إلى أن نشرحها. إذن المقصود بتغيير أحوال الكلمة هو تغيير أحوال الكلمة، وليس فقط المقصود أواخر بمعنى إزالة أو إضافة حروف. قال لاختلاف العوامل. هذه طبعا كلمة العوامل، كل شيء يعمل في شيء آخر أي يؤثر فيه أي يحدث فيه أثرا يسمى عامل. ومن ذلك مثلا تسمعون الطقس، مثلا يقولون عوامل الطقس. ما المقصود بعوامل الطقس؟ عندما تنجرف التربة أو يصدع الحديد أو كذا، يقولون هذا عوامل الطقس، أي الطقس بالحرارة والبرودة والأمطار عملت في هذا الشيء حتى تغير. إذا ما العوامل التي ستغير أواخر الكلم؟ قال هو الاختلاف ولم يذكرها، وطبعا ربما حتى في المطولات لن تجدوها، فقط عبارة على أمثلة، لأن العوامل كما ذكر ذلك النحاة تصل إلى المئة، إلى مئة عامل. لذلك كل ما سيتعرض لنا عامل سنتكلم فيه ولن نستقصيها كلها. إذا قال لاختلاف العوامل، نضرب لذلك مثالا حتى تفهموا العوامل، لأن العامل قد يكون في ذهن أحدكم أن العامل شيء ظاهر، حرف مثلا دخل إلى آخره. لا، العوامل أحيانا تكون، أو غالبية العوامل هي ليست ظاهرة وإنما هي معنوية. مثال ذلك مثلا لو أخذنا كلمة رجل، رجل هذه قبل أن يدخل عليها أي عامل أو توضع لها وظيفة هي ساكنة، لا يوجد هناك أي عامل أو إلى آخره، يعني فهي ساكنة، والأصل أن العرب تقف على ساكن. إذا ما العوامل التي ستجعل هذا السكون يتغير؟ رجل. نضرب بذلك رجل مثلا، نضرب بذلك مثال قول ربنا قال رجل، قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا. هذه آية واحدة ورد فيها كلمة رجل مرتين، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا. أيضا قوله تعالى أنزل على رجل، إذا فلننظر مثلا في هذا، هذا مثال للعوامل التي تغير أحوال أواخر الكلمة. هنا ما العامل الذي غير كلمة رجل من السكون إلى الرفع؟ الفعل الذي احتاج لفعل، فعل احتاج لفعل والفاعل مرفوع، إذن الفعل غير أو هو قيام الفاعل بالفعل، وهذا من العوامل التي تغير أواخر الكلمة. ثم هنا ما الذي غير من السكون إلى الضم؟ ثم الآن انتقلت إلى النص، أتقتلون رجلا، المفعولية، هذا ما يسمى هنا، يسمى هذا العامل الفاعلية، ويسمى هذا العامل المفعولية. إذا هذا العامل الذي صير، الذي صير هذه الكلمة هو المفعولية، حولته من حالة السكون إلى حالة النصب. ثم هذا العامل هو حرف الجر. حرف الجر عندما دخل على كلمة رجل فإنه عامل فيه، حوله من السكون إلى الخفض أو الجر. قال إذن الشيخ رحمه الله تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، ونحن فقط أتينا بثلاثة عوامل الآن، وإن كنا أن أهل العلم قالوا أنها تصل إلى 100. قال الداخلة عليها، على الكلمة سواء كانت فعلا أو اسما، فإن هذه العوامل تغير أواخر الكلمة. أضاف بعد ذلك، انتهيت من هذا، انتهيت، أضاف الشيخ بعد ذلك قال لفظ أو تقديرا. ما المقصود بلفظا هنا؟ أن العامل كما أوضحنا في المثال يكون حركة الإعراب تكون ظاهرة، كما ضربنا مثالا من رجل ساكنة تحولت إلى رجلا، وتحولت أيضا إلى رجلا، وتحولت أيضا إلى رجل. ترون أن هذه تسمى حركات الإعراب، ترون أن حركات الإعراب قد تغيرت، لفظت فظهرت، واضح؟ لفظت حركة الإعراب رجل، تسمعون لن، رجلا رجل، لذلك قال الشيخ لفظا بمعنى أنها أيضا تظهر كتابة، ثم قال التقدير. وهنا أظن لما ضربت هذا المثال أنه تلفظ وتكتب واضح أن التقدير أنها لا تلفظ ولا تكتب. مثال ذلك جاءكم الهدى، من الذي جاء؟ إذا الهدى ما هو؟ فاعل، لابد أن يكون مرفوعا كما مر معنا في المثال قبل قليل. العامل الذي هو الفاعلية رفع كلمة رجل، أليس كذلك؟ إذا هنا أيضا نفس العامل الذي هو الفاعلية دخل على كلمة الهدى، ولكن تسمعون أقول الهدى، أين الضمة؟ لا تلفظ، إذن هي لا تكتب. هذا ما سماه الشيخ، قال لفظ أو تقدير. فأنت في التقدير ما معنى التقدير؟ أنك تقول مثلا في الإعراب الهدى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين هي؟ جزاك الله خير، المقدرة على آخره أو في آخره. إذن هو هذه الكلمة وإن كان حركة الإعراب لم تظهر عليها ولم تلفظ، ولكن وظيفتها نفسها لأن عامل الفاعلية موجود فيها، فتبقى فاعل وإن لم يظهر عليها حركات الإعراب. أيضا نفس الكلمة حتى مثال آخر حتى تستوعب. سمعنا كما هو في سورة الجن، سمعنا الهدى، الهدى هنا مفعول به، إذن نفس العامل الذي دخل على كلمة رجل. المفعولية، عامل المفعولية أيضا موجود هنا، أين الفتحة؟ مقدرة على آخره، تقول الهدى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. وضح إذن لماذا الشيخ رحمه الله قال لفظا أو تقديرا، وضحت هذه. طيب بقي الآن المضيف، لماذا تظهر حركات الإعراب أحيانا أو غالبا ولا تظهر أحيانا وتكون مقدرة؟ هي ثلاثة أسباب التي تمنع من عدم ظهور حركات الإعراب، ولكن سنختصر هذه الثلاث أسباب حتى لا نكثر عليكم من انتهيتم من كتابة هذا؟ نعم. عدم ظهور حركات الإعراب يعود إلى حروف العلة. إذا الشيخ قال لفظا أو تقديرا، إذا نقول عدم ظهور حركات الإعراب يعود، طبعا سبب رئيسي يعود إلى أن الكلمة تنتهي بحرف من حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ وهي الألف والواو والياء. إذا انتهت الكلمة بحرف من هذه الحروف، طبعا ليس على إطلاقها، ولكن الألف التي تكون مسبوقة بفتحة طبعا، لأنه حتى نعرف أن هذه الألف هي من أصل الكلمة حتى لا نخلط بينها وبين ألف التثنية. ها؟ الألف التي تكون مسبوقة بفتحة، والواو التي تكون مسبوقة بضمة، والياء التي تكون مسبوقة بكسر، حتى نعرف أنها من أصل الكلمة وليست ضميرا أو تعود إلى المثنى أو إلى غير ذلك. فهنا واضح هذا؟ الواو الألف المسبوقة بفتحة، والواو المسبوقة بضمة، والياء المسبوقة بكسر. طيب، هذا بالنسبة لشرح هذا التعريف. أي سؤال على هذا؟ طيب، قبل أن نمر إلى ما ذكره الشيخ من أنواع الإعراب، في مسألة هو الشيخ لم يعرج عليها عندما ذكر الإعراب. هناك عندنا في الكلام، ونحن بما أننا نتكلم عن الإعراب، هناك كلمات لا تتغير فيها حركات الإعراب سواء لفظا أو حتى تقديرا، حركة الإعراب تبقى كما هي، وهذه الكلمات تسمى المبنية. عندنا المعرب والمبني في اللغة، هناك قسم معرب وقسم مبني. الشيخ رحمه الله لم يعرج على هذا القسم من أقسام البناء، وإن كان سيمر معنا يعني مقطعا، ولكن أحباب بما أن نتكلم عن المعرب حتى لا يظن أحدكم أن كل الكلام سواء أسماء أو أفعال هو معرب. لا، هناك أسماء مبنية وهناك أفعال أيضا مبنية. مثلا الناظر إلى اسم الإشارة في كلمة هؤلاء، هؤلاء اسم وليس حرف، اسم إشارة. تتذكرون تكلمنا عن الأسماء، هذا من الأسماء المبهمة. تقول جاء من يكمل هؤلاء إي، مع أنه هنا هؤلاء فاعل لابد أن تكون مرفوعة. لماذا لم يعمل فيها عامل الفاعلية؟ لأنها مبنية. تقول جاء هؤلاء، مررت بهؤلاء، أقبل أو ضربت هؤلاء. الأولى تقول ضربت هؤلاء لأن مفعول به وقع عليه من ضرب مساكين، ولكن أنت قلت هؤلاء إذن هذا قسم من الأسماء المبنية، الأسماء المبهمة. أيضا الأفعال، هناك من الأفعال ما هو مبني، مثل الأفعال الماضية، الفعل الماضي مبني، دائما مبني، لا تتغير حركة الإعراب في آخره. فهمتم ما معنى مبني؟ معلش نكتب التعريف حتى لا تنسوا. تقول البناء هو لزوم آخر الكلمة، البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، حالة واحدة. طبعا الأحرف كلها مبنية، تصير تكتب هذه ملاحظة، الحروف كلها مبنية، الضمائر من الأسماء أليس كذلك؟ الضمائر كلها مبنية، أنا وأنت وأنتما كل هذا الضمائر كلها مبنية، الأسماء الموصولة كلها مبنية، سيمر معنا إن شاء الله الكلام على الأسماء الموصولة. إذا أردتم أن تكتبوا مثال الذي التي اللتان، هذه هي الأسماء الموصولة. أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام كلها مبنية، أسماء الاستفهام مثال كيف، أين، لا هل هذا حرف، كيف، أين، متى، إلى آخر. أسماء الإشارة أيضا كما قدمنا مبنية، أسماء الإشارة هذا، هاتان، هؤلاء، هذا، هاتان، هؤلاء، كلها مبنية كما قلنا، وهذه أسماء الإشارة. أيضا غيرها من أسماء الشرط إلى آخره، لن أطيل عليكم. أيضا كما قلنا الأفعال الماضي، الفعل الماضي، الفعل الماضي دائما مبني. فعل الأمر دائما مبني، فعل الأمر دائما مبني. المضارع إذا اتصلت به نون النسوة، الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، نون التوكيد المباشرة يكون مبنيا أيضا. هذه فقط عناوين حتى لا يظن غان إنه لما تكلمنا عن الأعراب، لأنه الشيخ رحمه الله انتقل من الكلام على الكلام على أقسام الكلمة مباشرة إلى الأعراب، لذلك قد يظن أحدكم إنه الأعراب هو في سائر الكلام، لذلك أنا انتقلت بكم إلى مسألة البناء. هذه العناوين ستمر معنا إن شاء الله، ستعرفون الفعل المضارع وغيره من نون التوكيد وأسماء الإشارة، كل هذه ستمر معنا إن شاء الله. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى أنواع الإعراب، أنواع الإعراب. قال رحمه الله أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض بمعنى جر يعني، وأقسامه أربعة. طبعا الهاء في أقسامه تعود إلى الأعراب، نعم، لأنه يعني كنا نتكلم عن الأعراب. قال أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض بمعنى جر يعني، وجزم، رفع ونصب وخفض وجزم. كل قسم من هذه الأقسام سنأخذه على حدة، لأنه كل قسم من هذه الأقسام له علامات بالنسبة للرفع والنصب والخفض والجزم، كل واحد من هذه الأقسام له علامات تدل عليه. قال الشيخ: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، يعني هو الآن يقول كل نوع من أنواع الأعراب يلحقها بقسم من أقسام الكلمة. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. ولا جزم فيها، أي تتميز الأسماء بأنه لا يدخل عليها الجزم كما سيمر معنا، بمعنى السكون أو حذف الآخر إلى آخره من هذه من علامات الجزم. قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، بمعنى تتميز الأفعال بأنه لا يدخل عليها الجر، لا يكون الفعل مجرورا أبدا. لذلك ابن مالك رحمه الله يقول والرفع والنصب جعل إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب. والاسم إذا هو هنا قال ابن مالك والرفع والنصب اجعل إعرابا لاسم وفعل. إذا الاسم والفعل في ماذا يشتركان؟ يشتركان في النصب والمفعل. قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. إذن هو في البيت الأول ذكر أن الاسم والفعل يشتركان في النصب والرفع، ثم ذكر في البيت الثاني أن الاسم مختص بالجر والفعل مختص بالجزم. إذن نبدأ بالعلامة الأولى التي ذكرها، قال أقسامه أربعة رفع. إذن العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة. والعلامة الأصلية اكتبوا هذا معلش لأنه بعدين ستكثر عليكم. علامة الرفع الأصلية، علامة الرفع الأصلية الضمة. وعلامة النصب الأصلية الفتحة. وعلامة الجر الأصلية الكسرة. وعلامة الجزم الأصلية السكون. هذه علامات الإعراب الأصلية. هناك عدة علامات أخرى سواء في الرفع أو في النصب أو في الجر أو في الجزم، إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم بإذنه تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.